نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وبعد فباذن الله تبارك وتعالى نكمل ما بداناه في الحديث على احكام العباده كتفسير لقول الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون لا اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. ولان السوره التي هي ام القران السبع المزاني سوره الفاتحه التي سميت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها في حديث قدسي ينسب لرب العزه جل وعلا ان اسمها سوره الصلاه حينما يقول ربنا تبارك وتعالى حكمت الصلاه بيني وبين عبدي حكمت الصلاه يعني سوره الفاتحه التي هي اساس الصلاه لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى حمدني عبدي. فإذا قال الرب العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. لذلك نتعلم اننا حينما نقرا سوره الفاتحه سوره الصلاه انك في كل جمله من الجمل يرد عليك الخالق جل وعلا الحمد لله رب العالمين يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي يقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي اياك نعبد واياك نستعين. وهذه الكلمة هي تفسير لقول لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فنفرده وحده بالعبودية. ولذلك جاءت الكلمة المعجزة إياك نعبد خطاب. ولو تلاحظوا إخواننا اللي بيدرسوا بلاغة وتفسير القرآن الكريم يجب أن عندنا هنا التفات التفات الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تتكلم بأسلوب الغيبة حتى إذا جئت إلى مقام المناجاة المناجاة قلت إياك نعبد فخاطبت الله عز وجل مش كده ولا إيه؟ قلت إياك نعبد مش كده ما بقاش بقى ما بتتكلمش بأسلوب الغيبة تتكلم بأسلوب الإيه؟ الخطاب إياك وده أسلوب اسمه التفات لأن هنا لب الصورة الأساس إياك نعبد ده اللب لب الدين كله إياك نعبد وكونه إياك نعبد فيه التوحيد كله إياك نعبد وإياك نستعين فيه التوحيد كله. ولذلك برضه إخواننا دارسي التفسير وعلوم القرآن يجدوا إن العلماء يقولون هنا إن إياك نعبد تساوي تعبد الله مخلصا له الدين. واحد يقول طب فين الإخلاص هنا؟ خد بالك من دي انك تعبد الله مخلصا له الدين. هنا اياك نعبد ساوي تعبد الله ايه مخلصا له الدين. يقولك ليه؟ يقولك عشان في تقديم وتأخير. لما قال تعبد الله ها الجملة على بابها يعني فعل وفاعل مفعول بالترتيب. تحتاج ان نقول ايه؟ تحتاج السياق اللي احتاج ربنا لا يحتاج. السياق يحتاج ان احنا نتكلم بقولنا ايه؟ مخلصا مش كده ولا لا؟ تعبد الله لان تعبد الله ما تسديش خط ما تسديش خط. بتقول لك تعبد الله لابد يقول لك. لكن لما نقول اياك نعبد يقدم المفعول ده التقديم ده يكون للقصر والاختصار يعني لا نعبد الا الله. فما دام لا نعبد الا الله يبقى مخلصين. يبقى لو قال اياك نعبد مخلصين ما ينفعش. عارف ما ينفعش ليه؟ يبقى زياده. والقران الكريم مفهوم زياده مش كده ولا لا؟ ده معجم كل لفظه مكانها. الكلمه اللي مش هتدي معنى جديد ليه تيجي؟ ليه تيجي مش كده ولا لا؟ الكلمه ما دام مش هتديك معنى جديد ما تجيش. فكل لفظه. ولذلك القران الكريم ما نقدرش نستغنى عن كلمه منه، ما نقدرش نستغنى عن حرف منه، ما نقدرش نستغنى عن نقطه حرف منه. القران الكريم هكذا نزل من قبل الله عز وجل. لو اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالتقدير في قوله اياك بالمفعول به قدم يقدم على الفعل. ده يفيد عند العلماء الاختصاص والقصد والخط. يعني لا يعبد الا الله ودي بتساوي معنى لا اله الا الله. يعني لا معبود بحق في الوجود الا من الا الله. واي مخلوق عبد من دون الله تقع عبادته باطله. اذ الحق كله في عباده من؟ في عباده الملك وحده سبحانه وتعالى. فقولنا اياك نعبد رب الدين من اجلها ارسل الرسل، من اجلها انزلت الكتب، من اجلها كانت القيامه، من اجلها انقسم الناس الى طريقين، فريق في الجنه وفريق في السعير، من اجلها كان الصراط ومن اجلها كان كل شيء. كان من اجل كلمه ايه؟ اياك نعبد اللي هي كلمه ايه؟ لا اله الا الله. يعني لا نعبد الا انت يا ربنا. ويجي العلماء بعد كده يقولوا تعبده وتوكل عليه. التوكل ده اللي هيديك الاستعانه بعد كده اللي هو اياك ايه؟ نستعين. اللي هو اياك نعبد واياك نستعين فيها تحقيق العبوديه كامله لله وتحقيق شرط الايه؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى وتسليم الامر اليه سبحانه وتعالى. يقولون اياك نعبد هذه ينبغي لكل مسلم حتى يقوم بها. عشان تقوم بالعبوديه صح انت محتاج الى العلم والعمل. محتاج الى الايه؟ الى العلم والعمل. والعلم احنا بنشرح بقى العبوديه بتاعتنا يعني مش بتفصيل مش بتفصيل قوي مش باجمال قوي. فبنقول اياك نعبد لكي تحقق جيدا يحققها المسلم. ونقول بشرط توحيد ربه تبارك وتعالى بالاضافه الى الشروط السبعه اللي ذكرناها سابقا فلا بد من تحقيق امره العلم والعمل مش كده ولا لا؟ والعلم يثبت الايه؟ العمل. طب هو العلم الانسان يعلم ايه؟ هل كل معلوم مطلوب منك انك تعلمه؟ هل انا مطلوب مني ان اعرف كل شيء في الوجود؟ مطلوب ان اعرف كل شيء كبير او صغير في الكون ده عشان ابقى على علم؟ قال لك لا. العلم علم بالله وعلم بدين الله. العلم علم الدين بالله وعلم بدين الله سبحانه وتعالى. والعلم بالله تلاقي باذن الله لما نتكلم عن التوسع ان شاء الله او قريب من التوسع ان شاء ربنا عز وجل هنجد ان العلم بذات الله والعلم باسماء الله الحسنى والعلم بصفات الله العليا والعلم بافعال الله والعلم بما ينجح به او عنه ربنا تبارك وتعالى. العلم بالذات والعلم بالاسماء والعلم بالصفات والعلم بالافعال والعلم بتنزيه الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به. ده العلم. العلم بالله. ثم العلم بايه؟ بدين الله عز وجل. ودين الله اما دينه الشرعي واما دينه الايه؟ الجزائي. ما في دين ذاك ولذلك امها يوم القيامة بيوم ايه؟ يوم الدين. لان يوم ايه؟ ما معنى كلمة الدين بتيجي في القرآن الكريم بمعاني. اما ان يأتي الدين بمجموعة الاوامر والنواهي، اليوم اتممت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ويجي الدين بمعنى ايه؟ الامة او الجماعة. مش كده؟ لما يجي مثلا ايه؟ ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك. يعني في ايه؟ في حكم الملك. ويقول لك إلا وجدنا آباءنا على أمته وإلا على آثارهم مقتدون. فكلمة الدين بتيجي مشتركة بتيجي في اللغة أو في القرآن الكريم بعدة معاني. فإحنا عندنا المقصود العلم بدين، يعني دين الشرعي اللي هو الأوامر والنواهي، افعل ولا تفعل. والدين الجزائي اللي هو ايه؟ اللي هو أن الإنسان يتعلم علم الحسنات والسيئات والجزاء الذي يجزي به ربنا تبارك وتعالى أهل الصلاح بالحسب الإحسان، ويبادي أهل الإيه؟ الفساد والشر بما يستحقون. العلم بدين الله الشرعي والعلم بدين الله الإيه؟ الجزائي. العلم بدين الله الشرعي ده اللي انت بتتكلم عنه في أركان العبودية أو مفردات العبودية. دي العبودية يا اخوانا الكلام ده يعتبر مجمل في الأول، وفصلنا بعضه سابقا وسنتكلم عن بعضه لاحقا منذ اليوم إن شاء الله تعالى. بنجد إن العبودية متقسمة على جوارح الإنسان وتفاصيل أجزاء جسم الإنسان. أهم شيء في الإنسان إيه؟ القلب. لذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما اتكلم معاه قال الحلال هو اللي مال حرام وبينه. فأمر كل الناس عارفه. ثم قال وبينهما أمور الإيه؟ مشتبهات في منطقة حرام في النص كده عليها اشتباه هنتكلم عنها في حينها إن شاء الله. وبينهما أمور مشتبهات. ثم قال الرسول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد اتبرأ لدينه وعرضه. ومن وقعت الشبهات وقعت الحرام كالراعي يرعى حول الحلى يوشك ان يوافع. الا وان لكل ملك حلى، الا وان حلى الله في الارض محارمه. ثم قال بقى اذا الخلق وايه اللي يجعل الانسان مننا ما وقعش في الحرام ويبعد عن الشبهات يبقى انسان متورع وانسان تقي وانسان يخشى الله. قال الا ان في الجسد ايه؟ مضغه. إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى جعل القلب ده لب الإنسان، لب الإنسان القلب. مش كده ولا إيه؟ ثم إنسان يا إنسان اتق الله فينا، فإننا نحن بك إن صلحت صلحنا وإن عوجلت عوجلنا. مش بيقول ليا في الآثار عن الحسن البصري وغيره ويرفع للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يصح. ده من قول الحسن البصري ان اعضاء جسم الانسان بيقولوا كده كلهم الصبح. يا انسان اتق الله فينا فاننا نحن بك اذا صلحت صلحنا واذا عسيت الصبح. اول ما يصبح قولوا هذيك اتق الله فينا فاننا نحن بك اذا صلحت صلحنا اذا فسدت اي عوضت على ذنبنا. ايه اللي فاهم؟ ثم بعد كده جوارح الانسان. فلازم نقسم العبادات واحنا عارفين ان احكام الشارع اما واجب واما مستحب اللي هو المندوب اللي هي السنه بيقولوا عليها، واما المباح ده النص الحاجه اللي في الوسط مش كده، واما المكروه واما الايه؟ الحرام. خمس احكام. الخمسه دول لو ضربتهم في ثلاثه هتلاقي كام؟ 15. العبوديات 15. العبوديات 15. لما نيجي نقسمها على الجوارح، في عبوديات في القلب، وكل عبوديه من العبوديات فيها واجب وفيها مستحب وفيها مباح وفيها مكروه وفيها ايه؟ حرام. كل عباده من ضمن العبادات الخمسه فيها هذا الكلام. كذلك افعال اللسان، كل فعل بتفعله في هذا الكلام. ثم جوارح الانسان في دينه وفي ديانه، كل ده في هذا الكلام. برضه يجي يقسمه العبادات. ما احنا بنتكلم بان بعض الناس بيمسكوا العبادات كما في كتب الفقه اللي هي الطهاره والصلاه والصيام والزكاه والحج والحج. لا، ده بس صلاح فقهي. يعني العلماء اصطلحوا فقهيا على تقسيم هذه الاعمال كانواع عبادات. لكن العبادات ايه؟ اشمل من كل ده، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال العلماء ان من الممكن ان تنقلب العاده الى عباده بالنيه، مش كده ولا لا؟ ما ممكن واحد يبقى ياخد حسنات، من الممكن انك تقعد تاكل تاخد حسنات لو احسنت النية. نويت انك مثلا بطعامك تتقوى على طاعة الله. ما هو انت بتشتغل اللي قلت ما كانت العمل عبادة؟ لا مش اي عمل عبادة. من الممكن ان يكون العمل وضل على صاحبه. لما يكون كان جسع وهدف ان يقول حقوق الناس وهدف ان يتوش على بيت. لكن لما يكون هدف الانسان لما راح يقف بشهره هيعمل العمل ده علشان يعف نفسه على الحرام ويعف مراته ويعف عياله ويتصدق ويفعل الصالحات ما يقولش حرام. كل النوادي اللي دخلت في ذهنك وانت خارج على العمل ده العمل في حق بتاع عباده، لكن مش العمل عباده على طول، عشان برضه ما تعيش انت في الوهم ده وتكون العمل عباده ويبقى كل عمل انت فاكره عباده ويكون يومك كانت عباده. ما احنا بنحذر بعض في الدنيا، لان في الدنيا الان مجال تصفيع الاخطاء ومجال تصفيع التصورات قبل ان تبدا صححه مفاهيمك قبل ان تبداه. فاليوم تصفيح وعمل وغدا حساب بلا عمل. شنو ايه؟ يعني ذلك العبادات الرسمه من عبادات بدنيه. عباده بدنيه زي ما تقول الله مش كده؟ عباده بدنيه زي ان الانسان يساعد اخيه بنيه. عباده بدنيه بحته بحته. وفي عباده من الممكن ان تكون ماليه زي الزكاه. في عباده ماليه بدنيه زي ايه؟ الحج. مش كده ولا لا؟ بالجد وفي نفس الوقت للناس. كل ده يبقى في عبادات تنقسم الى قلبيه وفي قلبيه وفي بدنيه. القلبيه زي الشرطه زي الاخلاص زي المحبه زي الحب اللي ثانيه زي الشكر زي الحمد الثناء على الله قراءه القران الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فانت لو دورت هتلاقي مجال العبادات بقى شيء ضيق ولا واسع جدا يشمل حياه الانسان كله. ولذلك قال الباري لرسوله عليه الصلاه والسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي كل شيء. المحيا كله والممات كله مين؟ لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك امرت وانا اول المسلم. تكلمنا عن عبوديه المحبه سابقا. وما دام هنتكلم عن المحبه احنا قلنا ان العباده بيبقى ايه؟ بين الانسان كل كي يكون عبدا لله بيبقى ده ولابد يكون في ايه؟ رجاء وحب مش كده؟ وفي نفس الوقت يكون عنده ايه؟ خوف في نفس الوقت مش كده ولا لا؟ خوف. يبقى عنده رجاء مبني على حب كامل لله تعالى وفي نفس الوقت ايه؟ عنده رجاء وعنده حب وعنده في الناحيه الاسلاميه الخوف. والحب لابد ان يكون لله تبارك وتعالى الحكم. واحد يقول طب ما احنا احيانا بنحكم من البشر بنحكم من كذا بنحكم من النفس. البشر عموما بيخاف. احنا مش بنراقبه ثابته من المحبه الخالصه لله والمحبه اللي بتكون شرك لغير الله والمحبه الجبريه. واحد بيحب اخواته وبيحب عياله مش كده؟ مين الناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث؟ ما كل ده موجودين في كلنا عليه. ما احنا بشر مش كده ولا لا؟ لكن بينا ان الحب انت تكون حب عباده مش كده؟ لو كان الحب ده حب خالص للمخلوق اللي انت بتحبه بحيث انك علمته تقدم هواه على طاعه الله حينئذ ينشا الايه؟ العبوديه لغير الله تبارك وتعالى مش كده ولا لا؟ لكن لابد ان يكون الحب لكي يكون حب غير عباده او في ضمن عباده في الناس تقدر عليه ان يكون الحب ده ايه؟ تحت مجله الحب الاعظم اللي هو حب مين؟ حب الله عز وجل. وان يكون المرء يحب الشيء لا يحبه الا بمين؟ لدرجه انه هينبثق منه شيء. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لما يقول اوثق عرى الايمان العرى اللي هو ده ما عرى والعرى اللي هي الحلقه المتدلمه تقول عندك زي سلبه كده ولا حد غليظ ينزل في البيت واحد يتعلق فيه مثلا كان يغرق ولا حاجه فيعملوا له تحت كده عرى اللي هو ده اسمها ايه؟ عرى يتعلق بيها. ولذلك ايه؟ جعلها الله تعالى علامه على التوحيد او مثل من ايه؟ للتوحيد مش كده؟ ومن يسلم وجهه الى الله وهو محترم فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويقول سبحانه وتعالى ايضا بعد آية الكرسي تمام القرآن الكريم يقول ايه بعدها؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لان فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله تساوي ايه؟ لا اله الا الله برضه. ايه دي الكلمه اللي تنسبك شوف بقى بيقول ايه الرسول عليه الصلاه والسلام، او تقوى الايمان. يبقى بعد العوره ايه؟ العوره يا برده، او تقوى الى تقوى التوحيد لله عز وجل، ومش في محبة الله. يبقى لما تحب الله تحب مين؟ أولياء الله. خد بالك، هتبغض الطاغوت، يبقى تبغض أولياء ايه؟ الطاغوت. كل الشيطان ومعبوداته وأعواد، واللي بيتبعوا الشيطان واللي بيطيعوا غير الرحمن والآلهة اللي بيدعوا، كل الكل ده كله، أما تبغضه بتبغض مع مين؟ أولياءه، مش كده ولا لا؟ وبيت يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ترسل إليهم بالنفس. يعني عدو أبوك بتعديه، عدو حبيبك بتعديه، طب عدو ربك لازم بعدوك، لازم ما ينفعش يكون حبيبك. وهذا أمر لا ينفع فيه استفادة، حديث الحب أو المناصرة. خلي بالك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد كثروا بمجاعكم من الحق يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتكم تسرون اليهم بالمودة وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم بالقلب ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هؤلاء الاعداء اعداء الله، ان يتقفوكم يكونوا لكم اعداء. مهما تعلموا بانه ما دام عدو ربك وعدو دينك هيعاديك، ان يتقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء امل الشرك العالمي والكفر العالمي ايه؟ وود لو تكفروا. طب لو كفرتم لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم، مش كده؟ الى اخر سوره الممتحنه اللي اتكلمت في الولاء. يلا يبقى اوثق هو الايمان ايه؟ الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله يترتب على توحيد الله، اذا بتحب اولياء الله ولا تعادي اولياء الله. من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب، والولي من صاحب البريه، الولي من صاحب المعصوره مش شرط. قد يكون الولي ماشي على دين ربنا، لان ربنا قال ايه؟ الذين امنوا وكانوا ايه؟ يتقون. اهل الايمان والتقوى تبع اولياء الله تعالى. والولي لا يعلم الا الله سبحانه وتعالى، مش كده ولا لا؟ يعني من المؤمن انت ما تعاديش مسلم يظهر للتقوى ويظهر للطاعه، فربما كان وليه وانت لا تدري، مش كده ولا لا؟ من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. ثم الحديث القدسي يبين بقى الذنب التي يصبح بها الولي ايه؟ وليا، وما تقرب الي عبدي باحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي مما يصل حتى احبه، مش كده؟ يبقى هؤلاء ادوا ايه؟ كتبوا اداء ايه؟ الامور المفروض عليهم، ثم بعد كده ترتب على ذلك ايه؟ ان العمل النوافل تنقسموا الى اقسام سنبينها حالا باذن الله تعالى في الكلام على منازل الناس تجاه هذه العبوديه. يبقى هذه العبوديه لله تعالى زي ما بينا لها تفاصيل كثيره وتنفصل باحد بها. دي عباده ماليه، دي عباده بدنيه، دي عباده قلبيه، دي عباده لسانيه، دي عباده مش كده وهكذا. لازم تكون الناس اقسام الناس تجاه هذه العبادات ايه؟ ولكن القران الكريم بينها ووضح هذا الامر جميلا في سورتين، الرحمن وفي سورة الواقعة وفي سورة فاطر. على سبيل المثال في سورة فاطر ربنا تبارك وتعالى بيقول ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقا بالخيرات باذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن مش كده؟ يبقى دول هيكونوا جنات. تقسيم كم القران ثلاثة: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يبقى ربنا ورث الكتاب لمين؟ للذين اصطفى من عباده. المصطفين دول اقسامهم ايه؟ فمنهم اول واحد ظالم لنفسه، لكن تقول القران ظالم لنفسه، الى فين القراء؟ قال لك انت متصور ان الانسان المؤمن الموحد ما بيغلطش؟ قال لك لا بيغلط. قال لك طيب يبقى ظلم نفسه، مش كده ولا لا؟ بس لما ظلم نفسه ما وصلش للظلم الاكبر، لان القران الكريم لما اتفق تكذب الفاظ يا اخوانا عايزين نكون فاهمين حدودنا انزل الله على رسوله. في حاجه اسمها كده حدودنا انزل الله على رسوله. ايه حدودنا انزل الله على رسوله؟ يعني ربنا انزل على رسوله في 3 قران و1000 قران كلام. كل كلمه لابد ان احنا نفهم معناها وتفسيرها مش كده ولا لا؟ وهم الدرس الماضي الواجب علينا نعرف تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ده لو جالي كتاب من كبير ولا من رجل من الناس الكبار لو مكتوب من غير الوجود حديث متخصصين علميين. وانا لك اذا كان الكلام بلغتك بالعربيه والكلام من عند السفير ولا وزير ولا رئيس ولا ملك ده ملك الملوك سبحانه وتعالى. اذا واجب عليك انك ايه؟ تعرف ماذا يريد الله منك سبحانه وتعالى. لانه بيعلمك في هذا الكتاب وبيطلب منك امور لا تعرف امور مش كده ولا لا؟ وبيطلب منك اعتقاد امورك. يقول الله تعالى على لسان لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ايه؟ لظلم عظيم. يبقى الشرك اكبر الظلم. يقول في القران ان الكافرين هم الايه؟ الظالمون. يبقى الكفر منه. لان كلمه الظلم وضعت للشرك غير موضعها. لما تحط الحاجه غير موضعها تبقى ظلم. مش كده ولا لا؟ فعلا على سبيل المثال لو الكهرباء بتاعت الشيخ احمد تعالى راسك لا عيبك في الصحه. لو خدها واحد حطها على راسه بدون اذنه يبقى ظلمك. يبقى وضعت للشرك غير موضعه الميكروفون بتاع المسجد. في موضعه ده حقه. لو واحد راح واخد بيته راح يديه لحد بره المسجد او حطه في بيته يبقى ايه؟ يبقى ظلم. واخد بالك ولا لا؟ يبقى الظلم وضعت للشرك غير موضعه. لو جيت لقيت على واحد حطيته على كرسي وليس اهلا لهذا الكرسي يبقى ظلام. مش كده ولا لا؟ يبقى ظلام واحد ده. عرفت الظلم؟ الظلم وضعت للشرك غير موضعه. لما تيجي انت طب في صفات الكمال والجلال والكمال والعلوية على مخلوق يبقى ده اعظم الظلم ولا لا؟ المفروض الكمال والالوهية والربوبية والعبادة تصرف منين؟ لصاحبها. فلما تديها لغير صاحبها يبقى ده الظلم. يجي سلب زي فرعون ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحته؟ ده أكبر الظلم. لما يقول لهم ما علمت لكم من اله غيره انا ربكم الاعلى اي كذاب. يبقى ده اكبر الظلم. لذلك يقول لما ربنا بقى يقول لا تشرك على مسلك ان الشرك لظلم عظيم. ولذلك القران لما يذكر الظلم ده شوف تعبيرات القران ايه؟ الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. اتحاد ائمة اللغة والبيان قالوا ايه؟ قالوا ايه؟ ايما لم يظلم فهو ظلم. مين ما بيظلمش؟ اللي بيظلم ابوه اللي بيظلم امه اللي بيظلم نفسه اللي بيظلم عياله اللي بيظلم مراته اللي بيظلم صاحبه في الشغل واللي بيظلم اديره واللي بيظلم صاحب العمل كله من ظلمه. مش كده ولا لا؟ مين بينجم من الظلم؟ مفيش حد بينجم من الظلم. لو واحد زقك كده بتبقى عايز تديله بصومه في دماغك ربنا يرسله. يبقى معنى كده انك ما بقى حتى لما بتيجي ترد وجزاء سيئه سيئه انت بتخليها 20,000 سيئه. مش كده ولا لا؟ واحد يرسمك شتمه بتلعب ابوه اللي جابه اللي محدش فينا غير بيقع في الظلم وارد. فقال عيونا لم يظلم القران بيقع الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. طب انت هتمشي بقى الفرق الكبير بقى اول ليس هذا بالظلم الذي تعرفونه ولكن هذا الظلم من قول الله تعالى الم تسمعوا الى قول العبد الصدق ان الشرك لظلم عظيم. واحد يقول طب هو القران نفسه لما ذكرها ما وضحش او لمع لان الظلم الاكبر هو اللمع. بس خلي بالك برضه في امور بتتطبق من غير صاحب في حاجه زي كده بتبقى ايه؟ صاحب الرساله 30 زي كده. لان القران ما اتكلم اي شيء في الفكره الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم. وعمر المعصيه ما تلبس الايمان. المعصيه الوحيده اللي تلبس الايمان وتغطيه الشرك. لكن اي معصيه ثانيه ما بتغطيش الايمان. لذلك كان السلف واعتقاد اهل السنه والجماعه يجتمع في القلب ايمان الكفر ويجتمع في القلب توحيد الشرك ويجتمع في القلب ايه؟ طاعه ومعصيه ويجتمع في القلب توحيد النفاق. ممكن وقال قال وانا يقول عسكر الا يهم مشركون. الاجتمع في القلب مع الايمان ايه؟ شرك. لكن الشرك الشرك مع الاصغر بقى انسان كان يقول له انت اعتمدت على الله وعليك وقلت على الكلام يحلف بالسيده زينب يحلف بكذا يحلف بكذا شرك. لكن ما الشرك يخرج من المله الا لانه لو ده هيرجع يعود على اصل الايمان بالاسلام اللي هو ورد بيته لبس الايمان وغطاه. ولذلك الخطيئه لما تيجي في القران الكريم في نقطه ما تقولش في المقرا بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن لا مش بسمه ليه واحاطت به خطيئته فهو ليس اصحاب النار رضي الله خالدين الله عليه الصلاه والسلام. لو واحد ارتكب خطيئه يدخل النار بخالد يخبر له لا مش اي خطيئه دي الشرك اللي بتبص ليه بقى خطيئه احاطت به خطيئته جبت منين من الشرك يقول لي ما احاطت وعمر ما في اي خطيئه تحيد بالتوحيد وتحيد بالانسان الا ايه الشرك هو المحيط. لكن المؤمن لو ارتكب خطيئه ما تحبش بيه ولا ايه ما تحبش ولذلك بالطاقه طولة وحتى لو ما كانش من الممكن ان يقع تحت ايه عفو الله ومشيئته ولذلك قال ان الله لا يغفر ان يشرك ان يشرك به ويغفره ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. كلمات توصيل اهل السنه والجماعه منجيه من الوقوع فيما وقعت فيه الفرق المعتديه على كلام كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يقول تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ما اشركش. يبقى الظلم ده ظلم عادي أي ذنب من الذنوب. الظلم واحد ما اشركش بس مع التوحيد ارتكب ايه؟ ذنوب ارتكب كبيرة معينة كبائر معينة ما تبش منها بدا عامل ايه؟ ان لم تتداركه رحمة الله ما فيش شفاعة ما فيش رضا من الله كذا كذا هيبقى ايه مرتب ايه يدخل النار. لكن دخول النار مؤذن ولا مؤقت؟ مؤقت ايه لان عنده توحيد. فيدخل النار دار عامة الموحدين اللي هم اصحاب الكبائر فيخرج منها بالشفاعة برحمة ارحم الراحمين بعد ما ادى المدة اللي عليه الرضا بعد ذلك يخرج من ايه؟ من النار. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد اتى بالواجبات يمتنع عن المحرمات فاصبح يوم القيامه اهلا لدخول الجنه من غير عذاب. واضح؟ اليوم مقتصد. ومنهم سابق بالخيرات باذن الله اللي هو مين؟ السابق من اللي جاء بالواجبات وترك المحرمات وترك المكروهات واتى بالمندوبات والمستحبات والسنن اللي هو قال عنه لا يزال العبد يتكرم الي ايه؟ بالنوافل اللي سابق بالخيرات. واحد حلو قوي. طب صوره الواقعه اسئلتهم كان ست؟ لا اثنين. لما قال لكنتم ازواجا ثلاثه بس يبقى اصحاب الشمال اللي هم بتوع جهنم الخالدين اللي مش هيخرجوا ابدا. اللي هم مين؟ اصحاب الشمال مش هيخرجوا من النار. واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحميه لا بارد ولا كريم. ثم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف عن الذنب العظيم وكانوا يقولون اذا متنا وكنا صراطا وعظاما ائنا لمبعوثون او اباؤنا الاولون. قل ان الاولون يبقى دول ايه؟ كفر بالله باليوم الاخر ولم يرسل الله ولم يرسل الله. يبقى كنتم ازواجا ثلاثه اصحاب الشباب دول في الجحيم يبقى اصحاب الجنه جعلهم كالكتب. فين؟ السابقون السابقون دول اللي موجودين عندنا في طول فتره دول فيهم ايه؟ يقول السابقون بالخيرات باذن الله. مش كده؟ يقولوا اصحاب اليمين مع اصحاب اليمين اللي هم مين؟ منهم مقتصد. واحد يركب بقى جعلهم مقربين لاصحاب يمين. لكن سورة فاطر ثلاثة يقولوا صح؟ لان سورة فاطر بتتكلم عن ايه؟ مش المقال. بتتكلم عن تقسيمهم في الشريعة وفي العمل. لكن في المقال السابقون هم اللي قربوه خلاص. والمقتصد ده صاحب اليمين. طيب والثالث بقى الظالم نفسه قال لك ما هو الظالم انت مش هتخش النار وهتلاقي على طول لما تبقى اصحاب الشمال. حلو. موقفه هيرق في النار. بعد كده هيدخل الجنه يبقى عبد الاصحاب الايه اليمين. يبقى المقال الى قسمين، اما اصحاب اليمين او الايه المقربين. لكن في تقسيمهم في العمل في الدنيا الى ثلاثه، اما ظلم لانفسهم بدون شرك، واما مقتصدون، واما سابقون بالخيرات باذن الله. وكويس تعال صوت الرحمن اللي جاب قال ايه؟ ها؟ ابن فورس اللي طلع على فورس. قسمتهم الى كم قسم؟ ثلاثه. اتكلمت في الاول عن اهل جهنم مش كده؟ ثم لما جت تقسم اهل الجنه المقال قسمتهم لايه؟ فأما من خاف مقام ربه ونأى النفس عن الهوى. واحد خاف مقام ربه، هنتكلم عن الخوف ونوضح في امر هام واضح هنا عندنا. فأما من خاف مقام ربه، ده القسم الاولانيين السابقون السابقون، عرفنا منين؟ من اجل ايه؟ الجزاء والاحسان من الاحسان، اللي هو اعلى درجات الدين الاحسان ان تعبد الله كانك. ثم بعد كده قال ومن دونهما جنتان، اللي هم مين؟ اصحاب اليمين مش كده؟ واضح؟ وبيتقال في اخرها ايه؟ تبارك اسم ربك بالجلال والاكرام. ما قالش ايه؟ الجزاء والاحسان هي الاحسان. يبقى دول مش السابقين ولا هم المحسنين، لكن المحسنين والمقربين والسابقين اللي هم ولي من خاف مقام ربه جنتان. يبقى ده تقسيم الناس في الدنيا امام العمل بالعباده والعبوديه. والمقال الناس يوم القيامه هيكون ايه؟ واضح ان شاء الله؟ طيب اقسام العبادات القلبيه ذكرنا ان اعظمها الاعلاها محبه الله تعالى مش كده؟ محبه. بعد كده قلنا الحلو، وبينا ان الحلو يا اخوان ده ربنا تبارك وتعالى مدح اصحابه، وبين ان الحلو احيانا بيبقى واحيانا بيبقى خشيه، والواحد ده خوف بس مع ايه؟ مع فراق. خوف مع ايه؟ مع قلب القلب تسر الى الله. يبدت الرهبه رهبه، وثاني في الاشتقاق الاكبر ايه؟ هربه. مش كده ولا لا؟ ما خلي بالك ما برضو الكلمات العربيه حروفها الترتيبها حروف في الترتيب بتدي معارف قريبه من بعض. وعندنا ازاي كده علم الاشتقاق الايه؟ الكبير والاكبر مش كده؟ والصغير اشتقاق، فكلمه هرب زي رعده. يعني زي كل قوه تخوف مع الهرب. يعني زي تعيدي في العبادات القيامه كلمه الحمد مدح والمدح. الميم والميم والحاء الحاء هم برضه الحاء والميم هتلاقيها قريبه من بعض بس بتبقى في بعض الاضافات في اللغه العربيه. فلذلك لها فلسفه عجيبه، لذلك اختارها الرحمن سبحانه وتعالى لكي تكون متجلى لكلامه العظيم في الرساله الخاتمه على اعظم رسول بعث للبشريه صلى الله عليه وسلم. فعندنا ان الذين هم لربهم ايه؟ يرغبون. كانوا يدعوننا ايه؟ يدعوننا ايه؟ رغبا ورهبا. والفراء لا يكون الا من مين؟ يعني انت خايف منه وتفر اليه؟ طبعا مفيش حد تخاف منه تروح له، بل اللي تخاف منه تهرب منه، لكن ربنا تخاف منه تعمل ايه؟ تفر اليه، لكن مش منه. اذا فررت منها يا منك الا اليك. مش كده ولا لا؟ لا منجا منك الا اليك. فانت الرعب رهبه. بعد كده يقول لك خشيه، الخشيه بقى خوف مع معرفه. ولذلك وجود هذه الصفه من العلماء، انما يخشى الله من عباده العلماء. والعلماء ده فعل مؤخر، ولفظ الجلاله مجهول به مقدر. يقول لك انما يخشى الله من عباده. اكثر ناس بيخافوا ربنا مين؟ يعثر العلماء علم مين؟ الانبياء مش كده؟ لا الملائكه اعلم الخلق مش كده؟ ولذلك من اكثر الخلق ايه؟ خشيه وخوفا من الله. ايه يقول عن الملائكه؟ يخافون ايه؟ ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم. ويجي عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، لما بعض الصحابه امتنع عن الزواج، طاعة لله، امتنع عن اللحمه، طاعة لله، امتنع عن النوبه، يقول لي وأتقاكم لله وأعظمكم خشية. يبقى اكثر الناس خشيه لله مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. خشيه ربنا يقول عن الانبياء كانوا يدعون لنا رغبه ورهبه خايفين من ربنا سبحانه وتعالى. لما عتقوا الشفاعه لو كانوا يقولون حتى اذا فزع بل فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مش كده؟ هم على كتف الحساب الذين اذا ذكر الله وجلت وجد حاله الخلق تجعل الانسان ينتقد الى الناس مع تذكره الله ينتقد ساعه ان يسمع اسم ربه سبحانه وتعالى. ولا يبقى الحب ده من اعلى العبوديات لله سبحانه وتعالى. حب من الله، حب مع رحمه، مع اقرار، مع طاعه لله عز وجل، مع علم ومعرفه. يبقى مش خاصيه يعني حب الاحتلال، حب علم لله سبحانه وتعالى. ثم يقول ولمن حاق مقام ربه ايه؟ طبعا الجنة تقول لمين؟ للجن والانس، لان الشركة بتكلم الجن والانس. لو واحد وجد خلق اجيادة الماء من النار بعد كده يقول كل ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وتكذبان الخطاب لمين؟ للمكان الانس والجن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رواه الترمذي وإسناد الحسن في جامعه، النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذا الكلام على الجن، لا يقرأه على الصحابة بتاع التلسين كأن على رؤوسهم التلسين. وإن الجن كانت أوعى منكم، في الجن كانوا أوعى. موجودين ربنا الصحابة، شيل ولا لا؟ اللي جمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يتعاقب فيه وشافوا الصحابة ويمدحوه وشافوه وسيبوا منه وكانوا فيه ليه؟ مش كل الجن وإنما صاحبهم الذين أرسلهم الله إليه. وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يتبعون القرآن قلت إلى إلي أنكم سمع نفرا من الجن فقالوا إلا سمعنا قرآنا عجبا. الجن دول لما تعبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم سورة الرحمة كانوا كلنا سمعنا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إنما قلت بأي آلاء آلاء جمع إلا إلا يعني نعمة يعني فبأي نعمة من نعم ربكم تكذبان عيسى وجيب. كانت الجن تمر في تبادل وخشوع ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب سلك الخمر ولا بشيء من آلائك يا ربنا نكذب سلك الخمر. فربنا بيقول لمن خاف مقام ربه جنتان منكم يا جن. مش كده؟ خلافا لما قاله الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه انه بيقول ان الجن ما يكونش جنه بل الجن اقصى شيء بالنسبه لهم قول الله تعالى ايه في سوره الجن واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يتبعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم مرسلين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى ياتي الى الحق والى طريق المستقيم يا قومنا اجيبوا داعيا وامنوا به يحصل يغفر لكم انذوركم انذوركم من عذاب الاليم. يبدو عليه هو الملك اللي يحفظ الاثنين الايه؟ الجن. لكن القران وضح انه لمن خاف مقام ربه جنتان. ثم قال ومن دونهما في الجن سابقين وفي الجن سابقون وفي الجن ايه؟ اصحاب اليمين مش كده ولا لا؟ ومن دونهما جنتان. فبأي آلاء فبأي آلاء يا ربكما تكذبان؟ يقصرن انس فاحترمت له الجماع انس قبلهم ولا جاد. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب لايه؟ للاثنين. وعلى ذلك ولمن حاق مقام ربه جنتان. يعني ايه مقام ربه؟ قال لك ان المقام المقصود يعني ان تعبد الله تخشى مقام الله تعالى على مقامك بين يديك العباده. ومن الممكن ان يكون المقام انك ساعه ما تعمل شيء لتتذكر وقوفا بين يدي الله بلا ترجمان يا مطيعه المقامين ينطبق عليه مقام رب ولا لا؟ قال لك هو هو النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص عليه وجبريل فتنه لما قلت ايه وقال له بس الاسلام قال الاسلام يا ابو الشباب لا اله الا الله وحده لا شريك له قال له وضع الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله اخر وقال له خير لي وشر الشباب قال له وضع الاحسان قال له ان تعبد الله كانك تراه باعلى المقامات مقام المقربين فان لم تكن تراه فانه يراك بس عبد ربك يعني في المقام ده وفيه كأن الصلاة طبعا بقى موقف قالت ابو الله تعالى مصر بني عبد ابن مالك يتمنى ونقطع اليه عن كل واحد مننا يحاول جهده ان يصل الى هذا المكان. شو بص سمينا الاحسان ولذلك ربنا تبارك وتعالى كان يمدح المحسنين في الايه الكريمه ولا لا اصحاب الاحسان. الاحسان مش المقصود منك انت تصل الى الفقير لا بسمي اعطاء الفقير احسانا ليه؟ لانك النفوذ لما بتديله بتراعي شروط كلها تطلق فيه فمش كل قرش بتديني المسكين يسمى احسانا اللي ممكن تبدو وتتحقق ظلم ومسيح كمان. الاحسان يقول ايه احسانا الا اذا كنت وانت تعطي تراعي شرط ليه؟ وذلك اللي بيطلق لما يقول هو رجل فقط بطاقة اليمين فلا تعمل شمال ولا أمرقة اليمين والإحسان يبقى القلب وجهتي يبقى بيشاهد منك الله عليه بيشاهد منة الله عليه ولما أعطى كان بيريد استغناء يد ربه الأعلى وذلك نتكلم عن الصديق الأكبر لهذه الأمة ماذا قال؟ قال إيه؟ قال فسنيسره لليسرى واما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنك ماله الا ان علينا للهدى وان لنا للاخره والهدى فانذرتكم نارا تربى لا يصلها الى الاشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الاتقى. تقريبا باجماع المفسرين الاتقى المقصود بها من اله لان الابقى ما يقعش فيها في اقطع التكذيب او يعني الناس اللي تدخل على اقطع التكذيب ما تنفعش تكون ابن مشوش. خلي بالك بكل المحققين من اهل العلم ما ينفعش تقول الذي اتقى. خلي بالك من دي ما تقولش وسيجنبها الابقى عن الذي اتقى لا الذي يعطي ما له مش يعني يتزكى عن ذكي نفسه. يعني ايه ذكي نفسه؟ يعني يطهر نفسه. يعني قلنا ان الزكاة ما الزكاة يطهر نفسه مش ربنا اللي يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. يبقى الزكاة انت وضح قولها قد افلح من زكاها وقد خاب من. ولذلك قال لك عشان تعرف كلمة التزكية لابد انك تعرف كلمة التزكية. التزكية الاخفاء مادة التزكية باللغة الاخفاء انك تخفي الشيء. التزكية منها الزكاة والزكاة يقول لك النبات زكاة نبع من النمو وعلي. ولذلك الطهارة بتديك نماء وبتديك علوم وارتفاع واستشراق الى الافق المضيء. ولذلك سميت ايه تزكيه النفس الذاكره انك بتعليها. والانسان المخالف لهذا الامر بيزكيها بالاخلاق السيئه وبالشرك و و و كده لا. ولذلك كان الشرك نجس والايمان انما المشركون ايه فلا يقرب المسجد الحرام بعد عهده هذا يبقى نجاسه وتزكيه بالاخفاء. لكن بالنسبه للتوحيد طهاره وذكاه ونماء مش كده ولا لا؟ ولذلك يقول لك حتى لما يجي الانسان ساعه النزع الاخير الروح ملك الموت يحضر معاه الملائكه اللي هم اعوانه الملك الاكبر ملك الموت. طبعا ده هو عزوائيل هذه التسميه خطا الشاعريه والرفاعه وانما كما قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل لكم وقد توفته رسلنا فهو له اعوان كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في حديث البراء بن عازب الصحيح. فلما يقول لي سيدنا ملك الموت ينادي عليها لكي تحرق. فاذا كانت هذه النفس نفس بقى مشركه والعياذ بالله مزكاه هو نفس نفس من الاحراق والشرك في الدنيا ليه يصومها مفيش تعمل ايه؟ تحتفل. ما هو مزكاه في الدنيا هيجي ساعه الحشد الروح تزكى تحتفل بالجسم فلما الجرح يطلعها والعياذ بالله من اعصاب جسم الانسان. ما تمشي تخرج كما الشبه المبلول يقول عليك تقول حبيب الناس اشواك الناس تخبط جوه فبيطلعها من اعصابه فبينطق. ولذلك كانت كفارات المحن هذا الانسان نسال الله السلامه ونسال الله النجاه. اما صاحب الزكاه في الدنيا الذي كان يتزكى مش بيتذكر الفلوس بس، القضيه مش فلوس، القضيه زكاته نفسه ايه؟ طاهرة. فالذكاء الذكاء للنمو والعلو والطهارة والاستشراق الى اعلى. فنفسه فعلا بغرض مميز الذي لا تطلع ان القصيدة يصبها ايه؟ كما تخرج كثرة من في الثقائين في يعني ثبت يسمى ترجع في ايه؟ الميم حيث الميم ومن هبابة في الثقاء الفي يعني ايه؟ اللي هو الثاني تسلل بتاع الثقاء يكون عندك شركة وتعصرها كده تنزل في القطرة شوف بقى الروح بقى تطلع قدام سيولة كده بتعصر حاجة كده تكون رأس مقلب على أسهوبة ولا حاجة يطلع كده زي المرهق أو يطلع روح الملك حاجة خفيفة كده. لكن الثانية بتتقطع ولا هذا ولا وسيجلبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى. يبقى لما كان بيدي ماله كان بيزكي نفسه وبيطهر نفسه رضي الله عنه رضي الله عنه مشينا ليه؟ وقال ولمن خاف مقام ربه مقام الرب. يبقى مقام في العباده الذي يقف بين يدي الله في العباده يتذكر ربه سبحانه وتعالى يعبده كانه يراه والعائله تتقى كان يراه ما تشوفوش ولا تعزاه الا ان تكون تراه. فانه انت عارف ان الصلاه على الكون لا تقام الموقع انت عارف ان الرسول لا تكون كل كبيره وفي كل ظهيره مش كده ولا لا؟ كان رقيبا مؤمن يرعى قاصدي واخر يرعى ناظري ولسانه كما ابصرت عيناي بعدك منظرا لغيرك الا قلت قد رمضان الى اخره. يبقى الانسان عايش في كل لحظه حاسب بالرقابه مش برقابه امن ولا رقابه كذا ولا كذا رقابه مين؟ رقابه الملك سبحانه وتعالى مش كده؟ حتى مش رقابه الملائكه، رقابه الملائكه ممكن انت تغيب عنك في حاجه لكن الا رقبته هو سبحانه وتعالى مش كده؟ ولا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير حتى الامور الشقيه يعلمها سبحانه. يا بني كان بيعلموا الكلام ده للاطفال الصغار ايام اجدادا اثلاثا شوف جسم وخطب صغير يا بني انها ان تكون شقارا من خلقك فتكون توشا لا ان تكون شقارا لكن من خلقك فتكون في صحراك خلق السماوات خلق الارض يعلمها ياتي يعلمها به شيء مفروغ منه ياتي يعني مش علم بس ده قدرة على كمال عالية جدا يعلمها ده مفروغ منها ياتي بها الله ان الله لطيف خبير. خد بالك فهنا يقول ولمن خاف مقام ربه جل فعله حتى شغل الفيلم كان رحمه الله عليه يقول الجنتين دول في جنه في الدنيا وجنه في الاخره. جنة الدنيا كانت يعني يقضي عليها يبقى بعيد عنه جنة الاخرة. اللي هي جنة الدنيا قال لك ايه؟ ان الانسان يألف بالله يألف بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان يقول السلف رحمه الله عليه اننا في نعمة وفي احساس بنعمة لو علمه الملوك وابناء الملوك لجالبون عليه بالسيوف لان الملوك عارفين ياخدوا كل شيء فيهم هم لاولاده. لو علم النعمه بقى اللي عايز فيها المؤمن بقى الرضا والانبساط وانشراح الصدر يتمنوا انهم ياخدوها منك ولو تقطع نفسك. بس ياخدها ازاي؟ بنعمه من عند الله يجدها الانسان في تجربته الانسان بجميع لما تجد قال ماذا يفعل اعدائي بي ان حدثوني تحدي خلوه وان احرزوني فخروجي سياحه وان قتلوني فقتلي شهادة في سبيل الله مش كده؟ ولما سجن واغلق عليه باب القلعه قال تأول قول الله تعالى فبعد بينهم من سوء له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب حتى انه تمنى ان يكون قد اشتغل في حياته لا بشيء الا بتفسير كتاب الله وقد فتح عليه في سجن القلعه او في حكم القلعه ما لم يفتح عليه به قط قبل في في حياتي حتى توفاه الله وقدم التفسير تفسير كتاب الله شيئا عظيما. وإن خاف مقام ربه جل جلاله، خف مقام الله في العبادة هنا، ومن الممكن أن يقول إيه؟ وأما من خاف مقام ربه لنا أن نأس عن الهوى، فإن الجنة للبعض. إذا كنت عندي فقط معروف ومعه أحسن تفسير كتاب الله كتاب الله عصير. فذلك بإذن أصل الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لا، لأن الإحسان أن تعبد الله. فأنت ما هو تفسير ولمصروف مقام ربي؟ يعني عبد الله كأنه إيه؟ اللي هو مقام الإحسان. أو من الممكن أن يكون مقام ربي اللي هو المقام في الآخرة، ولا موقعه اللي أقف خاشع بين يدي الله ويتذكر آلاء الله ويتذكر نعم الله بين يدي الصلاة وحن عبادة المقام بين يدي الله تعالى، هذا سيتذكر مقام إنت في الأخير. مش كده، انا قلت لك الكلام ده ليه؟ عشان عارف ان في ساعة عجيلة وتقعد فيها بين يدي الله تعالى. مش كده، انا بقول قلق ماذا قدمت وماذا أخرت وإلى وكيف كل اللي انت عملته ده ليه وعملته ازاي؟ وهتسأل عن كل شيء. مش كده، لا، فانظر الإنسان وأيمن منه أحسن يجد إلا ما قدم، وانظر أشأن منه كلامه إلا ما قدمه بعد كده. بس لا، الله قدامه، لكن لما تقول إيه؟ صدق النار ولو بشكل وأنا نفس عن الهوى فإن الجنة هي الهوى. طيب ليه بقى عبد الله لابد يكون لله والحب من الله والرحمة والوجه الواحد، مش كده ولا لا؟ طب مش في خوف جديد؟ مش ما تقول ابن ابليس عليه الصلاة والسلام كان يقول في الكلام ربنا إننا نخاف أن يخوف علينا أو عذابه. طب ليه خوف؟ هل حد يقدر يمسك الخوف على المسلمين؟ طب يعني مش فيها خوف؟ الله ربنا ليه ذكر في موسى خوف؟ قال لك علشان امر هام جدا بيبين انه ما دخلوش على موسى الانبياء دول بشر، غير انه بشر ايه؟ روح عليه. مش كده ولا لا؟ بشر روح عليه، لكن فين طبيعه البشريه؟ فيه مش ضعف البشر، مش كده ولا لا؟ فيه الطبيعه البشريه، والا فقد خلقهم الله. طب ممكن يخلقهم ايه؟ ملائكه او جنس اخر، لكن جعلهم بهذا الخلق وبهذه التوزيه على شكل لما يجي يوم القيامه ممكن يقول لك انا كلمتك بكيت وكيت وكيت وكيت رب كل ما تلاقيه لك الطبيعه. يجي يقول لي يا رب انا ما كنتش اقدر اقوم بهذا الامر ليه؟ اقدر عندي عيال، كنت كذا، كنت ضعيف، كنت مبرد، كنت يطلع راجل زيه زي البشر، غير انه يروح عليك كان اعظم بشر. نبي من الانبياء اعظم رسول عليه الصلاه والسلام يا محمد ماذا كنت اعمل؟ كنت اعمل زراعة الغنم، كنت اعمل التجارة، جعل رزقي حق ظله، مش كده ولا لا؟ انا كنت ممرض يا رب والمرض منع لي عن اداء حق الله، انا كنت ممرض يا محمد كنت اوعى كما يوعى الرجلان من الانبياء، مش قال كده النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن اشد الناس ابتلاء للانبياء ثم الهمسه القيامه. يا رب شغلتني ابنائي وكان عندي زوجه وكان عندي كذا. يا محمد انا كنت متزوجا كان عندي قطاع. انا كان عندي عيال. يا محمد هل سلمت خيلت من البنات؟ خيلت من البنات، مش كده ولا لا؟ ياتوا كلهم في حياتي، يعني كمان شوف تصور ان اولادك يموتوا في حياتك قربان، خلي بالك ابناء بنات، الابناء الذكور ماتوا صغارا كلهم، والبنات اتزوجت وماتت في حياته ولم تتبقى الا السيده سيده نساء العالمين السيده فاطمه رضي الله عنها، وبقيت بعده وماتت في اصح اقوال اهل العلم رضي الله عنها بعده بستة شهور على ما ارجع. كل ده ما عادش بنت. انا كنت امي صغير عايز اعمله. انت يا محمد حياتي خد بالك، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ام متك وهم خالدون، كل نفس ذائقه المحبوب. احنا عبر النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ كنت بتجوع ايوه، كان بيجوع زي ما بيجوع بتصلب وتتحجر على بطنه، وكان بيقعد صلى الله عليه وسلم بالشعر طعامه الاسودان التمر والماء حيوان زي حاجه عنده المشاكل اللي بتمر بيها. لا ينفعش تيجي انت في يوم الايام تقول حق، لا احكم لك عبد الله ولا ما عبدوش، عبدك احق لا تكون العباده على اعلى مستوى. انت مش هتقربك ولكن بقدر الانسان ويبتدى نموذج بشري عمله بكثره ما شاهد ومشهود. شاهد ياتي لكن النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليه، مش كده ولا لا؟ شهدوا بتحقق فيه بذات الشهادة. ولذلك يقول الله تعالى: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هل هو فتنحوا يقول القرآن كم القرآن القرآن القرآن هذا هو ايه التطبيق صلى الله عليه وسلم. قد أنزلنا إليكم ذكر الذكر لتحقق فيه رسولا يتلو عليكم آيات الله لمن لا إله. الرسول عليه الصلاة والسلام قام بتحقيق هذه الأمور. يجب أو أحد الطيب عشان كده ربنا يذكرنا في النموذ عليه الصلاة والسلام كان بشهد. حب قول لك الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعل سكين قلوبهم ونعوذ بك من شرهم. الحب ده ما يوفرش الإنسان منا إلى إنه إيه؟ حب بص بقى أما يتحول الحب في قلب الإنسان منا من مخلوق معين إلى إنه يتوقع إن في قوة سرية قادرة على الضغط وعلى النفع بغير إذن الله ولا يكون الشرك. خلي بالك ليش بعض الناس يعترف ان مثلا في صاحب صبر معين ليه قدره معينه على سبب الحق منه. بعض الناس يقول انا اروح اشتكيك لسيدنا الحسين. قلت انك تحط في دماغك ان لو اشتكيت لسيدنا الحسين سيدنا الحسين قادر على نفعك او على ضرك وتحط هذا الامر فهذا شرك بالاشكار. مش كده ولا لا؟ لان الحسين قد انتقل الى عالم اخر وهو جنه ولكن ليس له قدره على النفع او الضر. لا هو ولا غيره من اولياء الله الصالحين الذين حطت ركابهم في جنات عدن. ولا نبي من الانبياء بل ولا ملك من الملائكه ولا الجن. وقد سمعتم في تلاوه اليوم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن. سبب الايه كما قال الخلق في تفسيره يعني لبعض الناس من الجاهليه داخل بادئ معين حته صحراء خايف يحصل القلاطيش بتوع الجن او الذكاء بتاع الجن يعملوا لي حاجه. يقول اعوذ بعظيم هذا الوقت من سفهائي. بيدل على مين؟ على السيد بتاع الوادي ده اللي هو بيقوله سيد. يقولوا سيد هذا الجن. ولكن الجن لما اتكلمت ربنا اذن لهم ان يتكلموا وكشف لنا من وراء الحلو ومن وراء الغيوب ماذا يتكلم الجن ماذا قالوا؟ قالوا انه كان رجال من الانس ذهبين يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. مش كده ولا لا؟ تعبوا مصر وقالوا يا سيد هذا الوادي يعمل وادي يعصب عشان يثبت لك قدرته فوق. مش كده ولا لا؟ تكتب انت في قسم الوزير تيجي بعض العوامل جهله في زماننا الان يجي داخل مكان معين يدفر يا سياده يجي كنت مش عارف ما يقول دفور يا سياده. سياده ايه؟ يقول لك الاسياد. واحد يقول لك عليها سياده سياده ايه؟ من الذي جعلهم اسياد وجعلكم عبيد؟ ليه بعض الناس حاطين في اعتبارهم ان هم عبيد؟ يعني صفه العبوديه موجوده رقيقه في بعض الناس عايز يعيش عبد حتى وان لم يجد من يسوده ويضربه على خطاه يبحث عن شيء من علم الغيب فيسند اليه او يسلوه او يضربه ايه؟ بطرق السياده. سبحان الله هذا كلام كثير متكلم كده ولا لا؟ وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعبا. يدخل الانسان ملتوى عشان يتعالج يخب كل منه من الله ويضرب. ما سيدنا موسى قال ربنا ان نخلع الايوهات قال لي مين؟ قال لي الله. يبقى الخوف الجبلي اللي عندك ده موجود عندك ساعة تسجد نفسك من احد الظلمة من بعدهم اقدر على انه يديك فرعون. لكن الجن ده قوة خوفية انت بس ما تتوهمش الامور وتصدقها. لو لك اللي خاف من عبد الله يطلع بس انت بتتوهم امور معينة ثم بعد كده تبقى تتطور بناء عليها. احنا بنتكلم عن في عنصر خطر امامك عنصر شر يريد بك الشر والضر وبالقطع جعل الله لكل شيء ايه؟ سبب كمان اسباب وسبب الاسباب بمسبباتها معروف. ولذلك سبب الاسباب هيجي لك باب التوكل على الله وهنتكلم عليه ان شاء الله ان كل شيء متسبب. والغاء الاسباب الغاء اما يجي واحد يقول لا مش عارف بقى اسباب كل شيء ربنا بيتصرف فيه بدون سبب. وده ما قالوا مش اللي يقع في السبب تقطعنا في حكمة الله. ومن توسل على السبب تقطعنا في ربوبية الله. لذلك الاتكال على الاسباب شاء شرك في الربوبية. الاتكال على الاسباب شرك في الربوبية. والغاء الاسباب طعن في حكمة الله تعالى. صعبة. الغاء الاسباب طعن في الحكمة. ومن الممكن ان تنطلق للوشة وشيبة. الغاء الاسباب. لكن السبب انت ما تلغوهوش لكن تحجمه وتحط باعتبارك انه سبب. من الذي جعله سببا؟ الله. من الذي قادر على الغائه؟ الله الذي خلقه. لا. ولذلك الاتكال على مين؟ على خلق السبب. لكن السبب ليس فاعل بنفسي. السبب ولذلك ان الله بتحرق من السبب. لكن السبب دي لما حرقت حرقت ايه؟ السبب لما حرقت مرة لما حرقت لان ربنا بعث ان النار هي خاصية الاحرار. لكن لما يقول لا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. الخاصية مبادئ حاجة. اذا الاتكال على السبب شرك في الربوبية. والغاء السبب فعل في حكمة الله. مش كده؟ فهنا يقول في البالك. نقول للمعروف لما يكون من قوات المنظور امامك لما تذكر هون فاعقم على هذه المظالم وهذه اعمال الشر. يجي سيدنا ربنا اننا ان يقول عليها او ان يقرا يبقى اشتكوا لمين؟ ولذلك الخوف الجبالي زوال ربنا بيعلمك بالاتكال على مين؟ زي ما يجي في الصدر سيدنا يعقوب يقول انما اشكو بثي وحزني الى الله ولو سكت السهو وحزنه الى الله يبقى هذا ضد الصبر. لا ما تصبرش. حبس النفس عن التعصب وحبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن الايه؟ عن الجدع. مش كده ولا لا؟ حبس القلب عن الجدع عن التصرف وحبس اللسان عن الشكاية وحبس الجوارح عما يرضي الله. فده قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن ابراهيم لما توفاه وان العين لتدفع وان القلب لا يحزن وان لا لا ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ربوبية كل وقت. وان لفراقك يا ابراهيم لمحزن. يبقى قد يبقى الربوبية حق كل شيء. فلما يجي سيدنا يعقوب يقول انما اشكو طول الله. ومش الصبر حتى اللي كان عن الشكوى التي الخلق. لكن لما يقول الشكوى لله يبقى انما اشكو بثي وحزني الى الله. نفس الكلام هنا بيقول ايه؟ يقول هنا في الخوف ربنا اننا نخاف ان يخوف علينا او اثبات ما قال لا نخاف. ليه؟ الاسباب بتاعته نلغيها. يبقى في اسباب كانت موجوده على السحر ممكن يقتل موسى. مش كده ولا لا؟ ممكن. لكن لما ربنا يقول لا تخاف ليه يا رب؟ ما في اسباب انا الغي الاسباب دي. انني معكما اسمع وارى فاتياه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه عهده كان في بعض الصحابه في الخصوم يقولون انه ممكن يقتل. لكن لما ربنا يقول يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لو اجتمعوا في الحد هذا. خلاص ما هنا خد ايه؟ خد عطا زي ما قال في شرط الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول يديله شيء من علم الغيب الا من ارتضى من رسول. لكن هذا الرسول اللي بقى هيبلغ فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه قصد عطانا بقى رسول قصد ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربه واحاط بما لديه واحاط كل شيء بعده. قالوا الله. طب مش القران الكريم قال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل حسب الله تعالى قدر يوقع والموت يقتل. ايوه يقتل. بس امتى؟ لما بلغ الرساله. قبل ما بلغ الرساله لو اجتمع من في الارض على نفس السماء لن يستطيعوا ان يمنعوا رسولا من اداء رسالته لصاحب الرساله. حتوقع حتوقع. خلصت الرساله نعم انتهت العمل اللي معاه نعم هو بشر يموت او يقتل اذا اذن الله. لكن قبل تبليغ الرساله لو اجتمع من في الارض مع من في السماء على قتل رسول لن يستطيعوا ان سبحان الله. ألم يقتل بني إسرائيل رسل؟ قلنا لا. قتلوا أنبياء. الفرق واضح إن النبي جاء لكي يكون تابعا لرسالة من قبل. يأذن الله تعالى إذن شرعي لا إذن إيه؟ قدري. يأذن ربنا ويشاء قدريا المؤثر. لكن الشرعيه مش هيقول ربنا العبد يقول ليه ده حق النبي اخر الشرائع مش هيقول ولا لا؟ فيأذن له ربنا يعني يشاء والا فلو لم يشاء حتى لو يمكن ان يشاء. لكن الانبياء لكن الرسول ما يقولش ولا لا فمش رسول. فالرسول يقتل يقتل ذكيا عمله خطط كثيره وكشف كثيره ويقطع الذكيا. لكن لما تقتل تهد دعوا ليقتلوه حرمت الله تعالى ان يعاقبكم على قتله وعلى صلبه. ولكن في نفس الوقت يظهر خيبة اماليه في الاخره فيرفعه سبحانه وتعالى اليه فقال بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. فان شيء وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته وفي القراءه قبل موته ويرفع خلاله يذكر عليه شيء. هنا يقول الله تعالى قدامك على لسان موسى عليه السلام انما نخاف ان يفرط عليك او ان يقرا بشكوى لله. فقال لا تخاف انني معكما اسد. يبقى فعلوا عشان في اسباب قائمه بالفعل نتريش وعدوان واسلحه وقوه وقوه وقوه فخايفين ان نخاف ان يفرط عليك او ان يقرا. لا تخاف يبقى كنت جميل ده موجودنا كلنا. لكن دواءه ايه؟ بيعزف دواءه ايه؟ التوكل على الله سبحانه وتعالى كده ولا لا؟ والشكوى الى ربنا سبحانه وتعالى اكتفي بهذا القدر. ان شاء الله انت تبقى القادم الساعة تكون ايه؟ تبقى بين المغرب والعشاء ان شاء الله تعرف الناس تقول انت